دلوقتي بتسمعوا على موقع مارادونا.com. عندي سر ليك قلبي روحه فيك بيناديك لما شاف عينيك راح عليك كان ده مشتريك ايوه حلمت بيك كنت مش لاقيك مش لاقيك بتقلبي بناه بك ملاه شفت فيك حياه انت اللي انا عشت عمري كله بحلم اكون معاه جتلي من السماء ايوه فيك حياه فيك حياه ومن زمان كنت اعمل ايه قولي هعمل ايه كنت اعمل ايه عشنا عمري فعلا انا وانت كنا مشتاقين الليله دي مش هداري انت اجمل من السنين انت اجمل من السنين من السنين لسه في كلام عندي لك كلام مش بنام اتعلمت الحب بيك مع اني مش ناقص علام انت بس اللي بشوفه بجري وابدأ بالسلام مش بنام دق القلب مال عديت الجمال والخيال وان اكمل عمري بيك دي حاجة ما فيهاش احتمال هفضل بس لك ومهما العمر طال عمر طال ومن زمان قلبي تهقبلك كتير